يا نور الهلال عبي الفعال فالشوق طال والقلب السماء نحو السماء مترنما لا لا تنقضي آت للروح دواء رمضان رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب Setiap waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Ramadan, Ramadan, Ramadan, ya habib. Ramadan, Ramadan, laitaka Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan, ya Habib. Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Fika al-hubb zad, amma al-ibad, ya khayr zad. Ramadan, يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا لا تنقضي آت للروح دواء رمضان رمضان رمضان يا حبيب. رمضان ليتك دوما قريب. رمضان.